كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله، ومع اللقاء الثاني والأربعين ما زلنا بفضل الله جل وعلا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، ونحن اليوم على موعد مع مقولة شنيعة منكرة من مقولات أهل الشرك والكفر والضلال. إنها مقولة خطيرة، إنها مقولة منكرة، إنها مقولة عظيمة، إنها مقولة شنيعة ينتفض لها الكون كله انتفاضا، ويرتج لها الكون كله ارتجاجا. إنها مقولة عظمى ينتفض لها هذا الكون كله انتفاضة كبرى. هذه الانتفاضة وهذه الغضبة تشترك فيها السماوات والأرض والجبال، غضبا من هذا الكون كله لخالقه وفاطره وبارئه جل وعلا. إنها قولة قالها أهل الشرك والضلال قديما وحديثا، إنها قولة يغضب لها الكون كله، لأنها تصدم كيانه وتنافي فطرته وتجافي ما استقر في ضميره من أن الله جل وعلا هو الخالق، هو المعبود، هو الذي يستحق أن يسجد له من دون هذه الآلهة والمخلوقات التي اتخذها البشر من دون الله جل وعلا. هذه المقولة الخطيرة أيها الأحباب هي هذه القولة التي قالتها البشرية الكافرة، أي من كفر منها على مدار الزمان والمكان. إنها قولتهم: وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إبدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إنها قولة خطيرة يا عباد الله، قولة قديمة جديدة حديثة. وقال اتخذ الرحمن ولدا، يغضب الكون كله لخالقه وفاطره وبارئه، وهو يستمع إلى هذه المقولة من أهل الشرك والكفر والضلال. وقال اتخذ الرحمن ولدا، الكون كله يقر لله جل وعلا بالوحدانية، ويسجد لله تبارك وتعالى بالعبادة والعبودية. انظروا إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الجبال وأثقالها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى كل ما هو متحرك، وإلى كل ما هو ساكن. والله إن الكل يقر بكمال الله، ويعترف بتوحيد الله، ويعلن ذكر الله، ولا يغفل عن شكر مولاه جل وعلا. لا ندعي ذلك جزافا على هذا الكون ولا على هذه المخلوقات، بل استمعوا الى رب الارض والسماوات وهو يشهد بذلك لهذا الكون كله. فيقول ربنا جل وعلا في سورة الحج: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم تر ان الله يسجد له من في السماوات يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب، ومن يرن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ويقول جل وعلا في موضع آخر في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول جل وعلا في سورة الرعد ويسبح الرعد بحمده. الله أكبر. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ما من شيء في هذا الكون إلا وهو يسجد في محراب التوحيد لله جل وعلا. الهدهد وحد خالقه جل وعلا. النمل لا غفل عن تسبيح الله ولا عن ذكر مولاه عز وجل. ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبر ان نبيا قرصته نملة فامر هذا النبي بقرية النمل فحرقت. فأوحى الله جل وعلا إلى هذا النبي وقال له أما أن قرصتك نملة فأحرقت قرية بكاملها قرية من النمل بكاملها تسبح الله عز وجل. فهلا نملة واحدة أي هل قتلت هذه النملة وحدها وتركت هذه القرية من هذا النمل التي تسبح الذي يسبح الله جل وعلا ويذكر الله عز وجل. ما من شيء إلا وسبح الله وما من شيء في هذا الكون إلا ووحد الله إلا كفرة الإبس والجن. فالكون كله ينتفض هذه الانتفاضة الكونية الكبرى تشترك في هذه الانتفاضة السماوات السبع والجبال والأرض في كل مكان. يوم أن سمعت البشر الذي كفر بالله جل وعلا وعبد غير الله عز وجل يشرك بالله ويكفر بجلال الله وهو يعلن هذه القولة الجريئة المتنجحة ويقول وقال اتخذ الرحمن ولدا. فقديما أيها الأحباب قال المشركون الملائكة بنات الله. وقال اليهود عليهم لعائن الله المتوالية في كل زمان ومكان. قالوا سب الله مسبة عظيمة. فقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقالوا نسبوا الولد لله جل وعلا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فقالوا عزير ابن الله. قال اليهود عزير ابن الله. والعزير ايها الاحباب هو الذي مر بحماره على قرية بيت المقدس يوم ان دمرها باختنصر. ونظر العزير الى هذه القرية والى هذا الرماد والى هذا الدمار فوقف يتفكر في حقيقة هذا الدمار وهذا الخراب وقال انا يحيي هذه الله بعد موتها. فاماته الله 100 عام ثم بعثه. وبعد ذلك سأله الله جل وعلا عن طريق الملك قال كم لبثت؟ فنظر الى الشمس فوجد الشمس ما زالت مائلة الى الغروب فظن انه غروب نفس اليوم الذي نام فيه. فقال العزير لبثت يوما او بعض يوم. فرد عليه ربنا جل وعلا بواسطة الملك قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. هذا هو الوجه الاول من اوجه المقارنة الثابت الذي لم يتغير. لانه لا بد للمقارنة من وجهين. لا بد لها من وجه ثابت لا يتغير ولا بد لها من وجه متغير يرد الى هذا الوجه الاول الاصل الثابت. فقال جل وعلا له بواسطة الملك انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى اي لم يتغير طعمه ولم يتغير لونه ولم يتغير ريحه. وكان يحمل كما قال الحافظ ابن كثير معه من اصناف والوان الطعام التي هي سريعة التحلل والتغير كالفاكهة. فمن العلماء من قال كان يحمل التين ومنهم من قال كان يحمل العنب. ولا يهمنا ذلك لان الله جل وعلا اخبر بان هذا الصنف من الطعام ما تغير لونه وما تغير طعمه ايا كان هذا النوع من انواع الطعام. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه لا لم يتغير ولم يتحول، وانظر إلى الوجه الآخر إلى حماره، فنظر إلى الحمار فوجده عظاما تحولت إلى رميم وتحولت إلى تراب، وأمر الله جل وعلا بإحياء هذا الحمار بين يديه وأمام عينيه، فظل يراقب هذا الحمار والله جل وعلا يعيده وينشئه خلقا آخر من جديد. فنظر العزيز فوجد العظام يأتي كل عظم من مكانه في هذه البطحاء المترامية، ويأتي كل عظم ويركب مع العضو الذي يليه والذي يتفق معه. وأخيرا وباختصار، نظر العزير فوجد حمارا هيكلا عظميا أمامه، وأمر الله جل وعلا فكسي الحمار باللح وكسي الحمار بالجلد إلى آخره، ونفخ فيه الملك من الروح فنهق الحمار بإذن الله جل وعلا. فنطق العزير قائلا: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وبعد 100 عام كاملة أماته الله عز وجل، يرجع العزير إلى اليهود ويقول لهم: أنا عزير. فينكروه ولن يعترفوا به، قالوا: كلا. قال: أنا العزير. قالوا: لا، إن كنت العزير فإننا نعلم أنه ما كان أحد يحفظ التوراة إلا عزير، فإن كنت هو فاكتب لنا التوراة. فجلس عزير وكتب لليهود التوراة، وجاءوا بنسخة من التوراة وقارنوها على النسخة التي كتبها عزير، فوجدوها هي وطبقا للأولى. فنطق اليهود على قلب رجل واحد وقالوا: لولا أن العزير ابن الله ما كتب التوراة. إنهم الكفر أيها الأحباب، إنهم اليهود، إنهم اليهود. ومن الغباء، من الغباء والسذاجة أن يأتي بعض الناس ليقولوا بأنه من الممكن أن يعقد التقاء لكل هذه الأديان الثلاثة، ولا وإنه من الممكن ومن الجائز أن يأتي لنبني مسجدا إلى جواره كنيسة، إلى جواره معبد لليهود. لا بد من ملتقى هذه الأديان من اليهودية والنصرانية والإسلام. وقولوا لهؤلاء عبيد الفكر الغربي، قولوا لهم: يا عبيد الفكر الغربي، هل يمكن أبدا أن يلتقي الحق والباطل، وأن يلتقي الحلال بالحرام، وأن يلتقي الليل مع النهار في آن واحد؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك والله جل وعلا وهو العليم الخبير يقول في محكم تنزيله لحبيبه المصطفى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام من؟ كلام الخالق، كلام العليم اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يمكن أبدا أن يلتقي الحق بالباطل، وأن يلتقي الليل بالنهار في آن واحد. لا والله، إن الإسلام دين الحق، واليهودية دين الباطل، والنصرانية دين الباطل، أي المحرفة والمشوهة والمبدلة والمغيرة. ولا يمكن على الإطلاق أن يلتقي الحق والباطل أبدا ما دامت السماوات والأرض. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه يهودي، فإنه نصراني. ولو قال لست يهوديا ولست نصرانيا، ولو قال أنا مسلم، من تولى اليهود وتولى النصارى فهو يهودي أو نصراني. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء هم اليهود. قال اليهود: لولا أن عزيرا ابن الله ما كتب التوراة. وهم الذين قديما، وأنتم تعلمون ذلك، حاولوا سم النبي عليه الصلاة والسلام، حاولوا قتل رسول الله في المدينة. ويوم أن أسلم عبد الله بن سلام وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ولك نبتم خبر إيماني وإسلامي، واجمع بطون اليهود واسألهم عني يا رسول الله لتعرف أخلاقهم. فجمع النبي بطون اليهود في المدينة المنورة وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ وكان حبرا من أحبار اليهود. فقالوا: هو سيدنا وابن سيدنا. فوقف عبد الله بن سلام فأعلن التوحيد لله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنطق اليهود على قلب رجل واحد وقالوا سفي هنا وابن سفي هنا. الكفر ملة واحدة أبدا، الكفر ملة واحدة. وأخيرا على مرأى ومسمع من جميع المسلمين يطالعنا سفاح اليهود ومجرم اليهود الأشر إسحاق شامير، ويقول قولته الشهيرة، يقول إن العرب يريدون أن يخدعوا اليهود كما خدع اليهود من قبل نبيهم محمد. على مرأى ومسمع من المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، ولكن له الجبن، فالكل جبان ومهان. إسحاق شامير الذي داس المصحف بقدمه يقول إن العرب يريدون أن يخدعوا اليهود كما خدعهم من قبل نبيهم محمد. وهل خدع محمد اليهود؟ يا سفاح اليهود ويا مجرم اليهود، ارجعوا إلى التاريخ وطالعوه، اقرأوا التاريخ لتروا أنه ما من نكبة حدثت على ظهر هذه الأرض، بل وما من نكبة ستحدث إلا ووراءها اليهود. الكفر ملة واحدة. وقال اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، ومن بعدهم قال النصارى عيسى ابن الله، المسيح ابن الله، وحكم الله عليهم بالكفر والشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم بطوائفهم يا إخواني، بطوائفهم المتعددة. قالت اليعقوبية والملكية والنصطورية والمريمية أو المريمانية، هذه طوائف النصارى، اتفقوا جميعا وقالوا، اسمعوا ماذا قالوا، قالوا ليس المسيح عندنا بنبي ولا بعبد صالح. إذن ما هو المسيح عند طوائف النصارى؟ حتى لا تخدعوا، المسيح عند طوائف النصارى بجميعها وبكاملها. وإن شئتم فارجعوا إلى قانون الأمانة الذي هو أصل الأصول عند النصارى، والذي يسمونه سنهودس، لتعلموا حقيقة المسيح عند النصارى. فهم يقولون إن المسيح لاهوت وناسوت، لاهوت من جنس أبيه وناسوت من جنس أمه. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. يقولون ليس المسيح عندنا بنبي ولا بعبد صالح. اذا ما هو يا اهل الكفر والشرك والضلال؟ ليس المسيح عندنا بنبي ولا بعبد صالح، بل هو رب الانبياء وخالق الانبياء وباعث الانبياء ومرسل الانبياء وناصر الانبياء ومؤيد الأنبياء، وهو رب الملائكة. هكذا قال النصارى، هذه هي عقيدة النصارى في المسيح، حكاها الله عنهم وقصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألسنتهم. وقال النصارى المسيح ابن الله. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بشرا عاديا، ولو كان بشرا عاديا لكان من أب وأم كسائر البشر. ونحن نرد عليهم ونقول إن كنتم تستدلون على ألوهية المسيح بأنه لا أب له، فإن آدم إله للمسيح لأنه لا أب له ولا أم له. وبالرغم من ذلك ما نصب آدم نفسه إلها من دون الله جل وعلا، وما قال إني إله، وما قالها المسيح صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا خلق الخلق على أربعة أصناف. خلق الله عز وجل الخلق، خلق صنفا من غير أب ومن غير أم وهو آدم عليه السلام، وخلق صنفا من أب دون أم وهي حواء عليها السلام، وخلق صنفا من أم دون أب وهو عيسى عليه السلام. ولتكتمل القدرة وليتجد خلق الله الصنف الرابع من الأم والأب وهو سائر الخلق. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولما نظر يوسف النجار إلى بوادر الحمل تظهر على بطن مريم وهو معها في بيت المقدس، فقال لها يا مريم إني سائلك بعض الأسئلة ولا تتعجلي في الحكم علي. قالت سل يا يوسف ولا تقل إلا حطا. فقال يوسف النجار يا مريم هل يكون بذر هل يكون زرع بغير بذر، وهل يكون نبات بغير غيث ولا مطر، وهل يكون ولد بغير أب؟ قالت بلى يا يوسف. قال كيف ذلك يا مريم؟ قالت يا يوسف أنسيت أن الله جل وعلا خلق النبات يوم خلقه من غير غيث ولا مطر، وخلق الزرع يوم خلقه من غير بذر، وخلق آدم يوم خلقه من غير أم ولا أب؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قدرة الله لا تحدها حدود. وأنا أقول دائما إن من كلف نفسه أو عقله أن يبحث عن حدود قدرة الله كمن كلف نملة ضعيفة حقيرة على أن تنقل جبلا من مكانه إلى مكان آخر، هذا شيء مستحيل. إن قدرة الله لا تحدها حدود، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الباب، فلقد تحدثت عنه طويلا في خلال تفسيرنا لسورة مريم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه إنه ولي ذلك ومولاه. وأخيرا أذكركم لما ذكرتكم به قبل ذلك من أقوال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يرد على هؤلاء الذين جعلوا عيسى ابنا لله جل وعلا أو إلها من دون الله عز وجل. يقول لهم إمامنا ابن القيم: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قول أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، بطن مريم، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال المشركون البنات الملائكة بنات الله، وقال اليهود عزير ابن الله، وقال النصارى المسيح ابن الله. تعالى الله عما يقول الكافرون وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أبدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ورد في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. شتمت ربك يا ابن آدم، وكذبت ربك يا ابن آدم وما ينبغي لك ذلك. شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي قوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي قوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. لنتوقف مع هذه الآيات الكريمات بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ضد له ولا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أكرمه الله جل وعلا على جميع النبيين، وفضله الله جل وعلا على سائر المرسلين. فإن كان الله تبارك وتعالى قد أكرم نبيه موسى عليه السلام فشق له البحر في الأرض نصفين، فلقد أكرم الله نبيه محمدا وشق له القمر في السماء نصفين، وإن كان الله قد أكرم نبيه موسى ففجر له الماء من الحجارة فلقد أكرم الله نبينا وفجر له الماء من بين أصابعه، ولئن كان الله قد أكرم داود عليه السلام فسبحت له الطير والجبال، ولقد أكرم الله نبينا فسبح الطعام بين يديه، ولئن كان الله قد أكرم نبيه داود عليه السلام فألان له الحديث فلقد أكرم الله نبينا وألان له برع الشاة العجفاء فجرى فيه اللبن بأمر الله جل وعلا، ولئن كان الله جل وعلا قد أكرم عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص فلقد أكرم بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يوم جاءته زوج معاذ بن عفران وكانت مريضة بمرض البرص، وكان بين يديه غصنا صلى الله عليه وسلم فمسحها بهذا الغصن فبرئت بإذن الله وببركة رسول الله، ويوم جاءه قتادة وقد فقئت عينه وسالت على خده فمد الحبيب يده المباركة ووضع عين قتادة وردها إلى مكانها فكانت أصح عينيه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ لأنهم ادعوا بأن للرحمن عز وجل ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ذليلا صغيرا لا ملك معه ولا وزارة ولا إمارة، عبد يقف بين يدي الله جل وعلا موقف العبد الذليل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا يقف بين يديه ذليلا فقيرا حقيرا لا يجرؤ مخلوق على أن ينطق ولا على أن يتكلم، بل تسمع الهمس لجلال الموقف وعظمته بين يدي الملك الحق جل وعلا. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فكلنا سيعرض على الله فردا فردا ويسأل بين يدي الله عن كل شيء حرفا حرفا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ستقرب من الله يا عبد الله وسيكلمك الله يا عبد الله، ليس بينك وبينه ترجمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أخفاهم وعدهم عدا من يوم أن خلق إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يغيب عن علمه شيء بل ولا يغيب عنه في أرض المحشر مخلوق لا ترى فيها عوجا ولا أنت صفة الأرض التي سيحشر عليها الخلق الكل ظاهر إلى الله الكل واضح إلى الله في الدنيا وفي القيامة وفي الآخرة لا يغيب عن علمه شيء ولا يغيب عن سمعه شيء ولا يغيب عن بصره شيء اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى جل جلال الله تبارك وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا المؤمن يقربه الله جل وعلا منه اسمعوا إلى هذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم يدنى أي يقرب يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه كنفه أي ستره ورحمته ويقرره الله جل وعلا بذنوبه يقول لقد فعلت كذا في يوم كذا وكذا في يوم كذا فيقول المؤمن بلى يا رب أعرف وفي رواية رب أعرف رب أعرف مرتين فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم الله أكبر هذا حال المؤمن والأخرى والعياذ بالله إنها الفضيحة الكبرى إنه يوم الفضائح يوم يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظهره وينطلق في أرض المحشر إلى أمه الهاوية وهو يصرخ ويبكي ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وصدق من قال تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض أنت ولي ذلك ومولاه اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم اجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر